يا زهر الدولة طلعت مش بس غزتين اي دواء يقفل الدوبامين ريسبتور من اشهر ادويه بتقفل الدوبامين ريسبتور عندنا في مصر في الداخل يعني بلاد تسميها حساب وتزود البرولاكتين وممكن تمنع الحمل ممكن تعمل تشارج ميلك دواء اسمه برين بران ده دواء لمعالجه القيد ده فيمس دوبامينرج بلوكر يزود البرولاكتين وممكن ياخر الحمل ممكن يخلي البرولاكتين ليفل عند الفيميل عالي قوي ممكن يلخبط لها الدوره وممكن مش موضوعها دلوقتي ولكن اندوكراينال سيرفنت تكنيكوماستيا في ميميزيشن في الميل بيتلخبط خالص في الميل لما ياخذ الزيتين اما في ميل قلنا حكايه زياده البرولاكتين ليفل برضو ويت جين يدخل اللي ياخذ الزيتين فلويد ديتنشن ده عامل ليه فلويد ديتنشن النهارده كنت بساله الصبحيه الموضوع كويس قوي قال لي يا دكتور معظم مش كل معظم قليل ضغط الدم لما تنقص ضغط الدم بيقل غينا بلاد فلو قصه كده تلاقي زياده الارض وايه فالواحد يدخل بالاضافه انه بياكل كتير معاه كلمه اخيره كنا زمان نسال اي فيميل قبل ما نديها ريزيرتين زمان ايه ده في دكاتره قلب اساتذه قلب يكتبوا ريزيرتين لغايه دلوقتي انا مش بنتقد هم طبعا ادرى مني واكثر خبره فيه لكن هو ساعات اصله يجيب نتيجه بعض الناس لكن انا بقول خد بالك من الكانسر بريست فنسال فيميل زمان هل يا ستي اي حد في الاسره جاله كانسر بريست يعني اختك والدتك جراند ماذر جالها كانسر بريست ليه؟ لانه معروف ان لو دي طلع في هيستوري بوزيتيف اوف كانسر بريست ما كنتش هقدر اديها ريزيرتين ابدا لقوا الناس اللي بياخدوا ريزيرتين نسبه الكانسر بريست بتاعهم بتزيد يعني الفيميل الريزيرتينايز اللي بتاخد ريزيرتين يعني نسبه الكانسر بريست بتاعها ترتفع اكثر من 5 مرات في اصابه كانسر بريست وابتدوا يتكلموا كلام عن هذا الموضوع زمان كنت اسالها لو انت هيستوري بوزيتيف ابدا خطا ريزيرتين في هذه العيله لان انت عارفين كانسر بريست عند انفاميلي يعني وتملي اول ما فيميلي جالها كانسر بريست اختها افحصها دوريا لان نسبه الكانسر بريست عندها يقصد على طول بالضبط الاكيد الكلام ده كلام علمي مش كلام اجتماعي على طول لازم لازم اشوف باستمرار اعمل لها ماموجرام كل 30 ولا حاجه واشوف اذا كان في ولو في عندها فيتامين الجول كده هارد ابتدي اخد بالي منها وهكذا دول كانسر بريست فنسأل كانسر بريست انا شخصيا ما اعرفش ولو ان الدكتور زي ما كان اداكم هذه المحاضرات الشيقه كان قال من ضمن النظريات بيقولوا ان نفس الراوسيا نبات الراوسيا مي كونتين استروجينيك اكتيفيتي عارفين الراوسيا نفس النبات احتمال بيحتوي على استروجينيك اكتيفيتي واحتمال بيحتوي عشان اللعبه في حداتي حكايه الدوبامين ال برولاكتين جونادوتروفين احتمال من فضلك نسبه الكانسر بريست عاليه قوي مع الريزلتين دراج انتر اكشن مهم عشان خاطر يا اطباء بلاش تدوا في الباس ومايمتك مع الريزيرتين يرد عليا احد الجهابذة منكم ويقول لي لان مع الريزيرتين بيحصل حاجه اسمها اب ريجوليشن اوف ايه؟ اب ريزيرت صح ولا مش صح؟ بيحصل حاجه اسمها اب ريجوليشن اوف ايه؟ اب ريزيرت تمام؟ اوعى تقول كلام مش صح مع الجوارفيدين السبب بيمنع نيورونال ايه؟ ري ابتيك واحد وفي النهارده الصبح بسالهم ايه الادويه تمنع نيورونال ري ابتيك واحد؟ الحمد لله غطولي 4 ادويه على الاقل مش وقت دلوقتي ها؟ من فضلك خد بالك اول دواء ما تدوش معاه ريزيرتين في الباك وماي ميديك شوف لو طلعت بالكلمتين الجايين دول يبقى انا كتبت معاه ده كتير لو انا حاسس بتكلم بسرعه شويه انا عارف ده كلام سهل بصوا بلاش تدوا مع ريزيرتين ماو انهبيتور لو كان على عهدكم هيبقى في ريزيرتين يعني بلاش تدوا معاه ماو انهبيتور ركز معايا يا دكتور ركز معايا في ايه ليه ما تديش مع ريزيرتين ماو انهبيتور ليه بصوا في بعضها زي ما قلت المعاه الزاد دي عارف سيمتوماتيك الريزيرتين اللي بياخده بيجيله اكتئاب يقول له يا سلام اديك ماوين هيبتو انت لو اديت ماوين هيبتو قلبت كيان الريزيرتين خالص لو اديت ماوين هيبتو النور اللي نازل والاد والدوبامين والسيربين ما هم بيكسروا بالنار لو عايز ياخد ماوين هيبتو بص ينزلوا في دماغك يعملوا اكسايتيشن في دماغك ينزلوا بريسولي عند النيرف اندنج والبلاد فيشن يعملوا عايز البلاد ايه بريشر شايف؟ شايف صوت الريزيرتين اتقلبت ولا لا يا دكتور؟ ده بدل ما الريزيرتين بيهديني بيعمل ديبريشن اوف ستورز في دماغي بقى ينزل صوت دي تنزل تشتغل ده ريك سديش بدل ما الريزيرتين بريسولي بيوطي ضغط الدم بقى ايه؟ بيعلي ضغط الدم فهذا سميناها ريزيرتين ريفرسال بلاش تدي ريزيرتين في مريض بياخد اسف اقلبها بلاش تدي بنج في مريض بياخد ريزيرتين يعني الفدان يا اخي حاله مش مستعجله يعني كولد كيس يعني بقى لي مثلا عندي هرنيا فت مثلا بقى لي سنين ما حبكتش النهارده يعني وانا باخد ريزيرتين اعمل لاسباب بصوا ما اقدرش ادي بنج لعيان بياخد ريزيرتين واي اسمعوا حداني انا وانا باخد ريزيرتين الستورز بتاعتي اخويا ايه؟ الزبين عندي دكتور الفضل. مو ما يسمعوني يا جماعة البر. مو ما أي واحد من حضراتكم اللي قاعدين بتشعر يعني لو عمل عملية بسيطة افرض البنج وصل الضغط. على فكرة البنج من ضمن عيوبه يوقف الضغط. افرض البنج وصل الضغط. في شخص مو ما بياخدش الزبين ولا حاجة. يعني لما اخد بنج مثلا يوطيه الضغط والضغط 120 يوطيه 100 تلاقي على طول أول ما يوطي ضغطي الشخص مو على طول الكاتيكولامين تنزل السنترالينا المظلة ومن نيرف اندكس تعالي الضغط الدم تاني مش كده ولا لا؟ يبقى انت وانت شخص نورمال لو خدت ريزيبين مرحتين والريزيبين وصلك ضغط الدم قصدي اذا خدت جراتيزي وصلت لك ضغط الدم انت تعرف تطلعها تاني لو كنت شخص نورمال لو كنت في الستورز بتاعتك مليانة بس تخيل لو سيادتك اندر ريزيبين ثيرابي وخدت بنج واسود البنج وصل الضغط هل يترفع تاني؟ ليه ما يترفعش؟ لان الستورز ديبليتد بتوع ولا الستورز ديبليتد اندر ريزيبين عشان كده انتوا بتعملوا حاجة لطيفة لو الحالة مش مستعجلة بتقول المريض بتاعك يا عيان انت ناوي تعمل هرية بعد انت بتاخد ايه بس عندك ريزيبين تقول من فضلك روح وقفه هديك دواء بداله روح وقف الريزيبين لمدة اسبوعين على الاقل وفوت علينا بعد اسبوعين اصل انت عيان فاضي يعني ايه عيان فاضي اصل انت عندك الستورز ايه فوقفه اسبوع لغاية لما الجرين الانزايم يقوم تاني والستورز تتملي مرة تانية اقدر ادلجك وصلت ولا لا؟ وصلت؟ يا جماعة انا خايف لو واحد ياخذ البين وخد بنج كلي ممكن يخش في شوك which is not easily controlled لانه ما عندوش ستور كفاية of catechol amine في خناقة بمحبة بين النواب الجراحة ونائبات التخدير معظم قسم التخدير نائبات 8% واقصى قسم الجراحة 35% منه بيتملي نائب الجراحة عاوز يعمل اي عملية في الجسم فاهم ازاي؟ اي مرض كلوي يولد زايدة اشبه فاهم ازاي ولا تنقص ده اللي بيحصل بالثمار يقول لك انا مش انتهاج غير حنشيلها وانا اولى ف وبالمناسبه 80% من الابندكس اتشال دارينا الكورك مع احترام دارينا الكورك اسمع تاني انا لا ابالي الان مش مزيق قليل مش هتجيني الناس دلوقتي لكن بنلاقي بالجراحه عاوز يشتغل فتره نيابته يعني فترته فيبعت البنت بتاع التخدير تعالي عيان زي تحت مسدس فاهم ازاي وطبعا النائب عديد بتاع التخدير وعايز برنامج زايده بالاساس فاهم ازاي الصحيه بتاعت 2 بليل عشان تبقى نجم العيان فتيجي وعلى طول تمسك العيان تقعد تساله بقى انت بتاخد ايه ادويه فاهم ازاي؟ ما تصدق انه بياخد ريزلبين او هي ساعات تقول له قول انا باخد ريزلبين فاهم ازاي؟ انا برضه مش ببالغ في دي وتكتب على التذكره لا يمكن ان اضيع البنك وتسيب التذكره وتروح ها وتمضي ليه؟ هي طالما حاله كولد كيس ما في داعي انك تساعد التبنجه وهي بتاخد ريزلبين ابا ان في ادويه ممنوع اعطاء البنج مع صراحه هيود واحد منكم يفكر تفكير كويس يقول يا سلام لو واحد في الشارع ماشي لا قدر الله وحصلت له حادثه ما بننزل المستشفى واحنا عارفين بياخد الزبيب ولا لا؟ ياخد واحد ولا بواكل ولا لا؟ ولا ما تبلجه ارد عليك اقول لك ما هو اسوء انواع البنج هو الايموجنسي اناتيتي بقول لك لو كانت كل كيس مش مستعجل ما تبلجش عيان ما تبلجش عيان وهو اندر الزبيب فاكرناه ولا لا لازم يوقف ولا جاب الدكتور زي قبل ذاته بتاعت جاب الباركنسون وحكايه الانستيزيا والانتراكشن بتاعها مع الريزيبين وصل يا جماعه للكل كونترا انديكيشن حاضر ولا حتاني بس كونترا انديكيشن بلاش تدي ريزيبين في واحد ديبرس طبعا هم يمدي ريزيبين في واحد عنده اكتئاب نفسي طب ايه خالص سويسايد اتمت على طول سويسايد اتمت كنت زمان بقول حته صعبه للاسف قلتها ما قلتهاش امبارح ولا النهارده لان في داعي تكتبها وتحاولها لازم تبقى ده تخصص امراض نفسيه تخصص العالم كله يعني تخصص ممتاز في حاله كنت بقولها زمان عباره عن depression مع مانيا او anxiety مش مانيا anxiety في depression ومانيا ده حاجه ده زمان كنت بدل بقول ان في ساعات في بعض الناس عندهم اكتئاب وanxiety مش في نفس الوقت يا جماعه يعني شويه فتره anxiety وفتره مكتئب اللي هي يعني تجد فتره كده anxious او فتره اكتئاب بيقولوا الشخص ده موزون كده ازاي واحد عنده انزايتي ديبريشن كتير حتى المود تشينج يعني في بعض الناس تلاقي عندهم مود يوم تلاقيه كويس قوي يوم يسلم عليك يوم يتجاهلك مثلا وهكذا يعني في ناس غريب في المود بتاعهم لكن انا عاوز اقول واحد انزايتي ديبريشن يعني فيها طوال نفسي اذا سيادتك شفته في فتره الانزايتي ستيت ونظرت نظره قاطعته في الانزايتي مثلا رحت سيادتك عرفت النهارده في دوت موزيتين حلو قوي ميجر ترانسلايزر اديه له تشيل الانزايتي تخلي الديبريشن unmasked commit a suicide على طول عشان كده فقط العيب الثاني باركنسونز بيكتب عليه هام كونترا انديكيشن اوعى تدي واحد باركنسونيان بيشنت تديله ريزيبين اخر حاجه بيبتك ايه لا يكتب ولا حاجه في ده خلصت كده يا زلمي قالب الورق الفا ميثايل دوبا سؤال دكتور يس احتمال لو خدت بنج زرعه كبيره وسمعنا على الهجمه العنتريه على الاطباء فاهم ازاي اللي بتكون نصف الحقيقه فاهم ازاي لكن الحقيقه يعني ان احنا مظلومين جزء كبير قوي مش بدافع عن الاطباء بس لكن فيعني مش العيان مش معناها كانه فاضي خالص والا كان مات العيان مظلومين خالص ابيناجيك بيتو بلوك خلصناهم احنا في الابيناجيك يا دكتور نيو بلوك خلصنا الجوانيسيدين ريزلبين تعالى ثالث واحد برضه ما يجيش نظري لكن يجي عليه ام اس كيو الفا ميثايل دوبا طيب ماشي الفا ميثايل دوبا اسمه الدوميت هستاذنك هشيل دي بس افتكر ان في لسه مجموعه بعد الدوميت اسمها الفا دو اي الفا ميثايل دوبا لا زال موجود في السوق المصري باسم الدوميت دواء لا زال موجود كل سنة اكتب لي كده الدوميت وشتين ثلاثة كده للتذكرة بس فاهم ازاي الفا ميثايل دوبا عشان ما ننساوش الفا ميثايل اللي منكم هيتعين في قسم الكلاوي النيفرولوجي يعني ايه انا قلت حاجة غلط لا حقيقة انا ما كلاوي النيفرولوجي يعني الفا ميثايل دوبا اللي هو الالدوميت شوفت ان كيمستري ده سينثيتك دراج يا اطباء ده سينثيتك استناني الدواء ده بيمتص كويس قوي في جي اي تي الدواء ده بيعدي بلاد برين بارير عشان كده ليه سينس اكشن استنى عشان كتابك كاتب انظر ريزلبين كاتب الميكانيزم بس كاتب بعد كده الاكشن انظر ريزلبين مفيش حد هينظر فانا كاتبهولك مره ثانيه رغم مش هيجي نظري لكن ممكن تشوفه يسألك فلازم تبقى عارفه الدواء ده بيعدي بلاد برين باي فريق في نفس اكشن عشان خاطري نعرف حقيقه النهارده الجديده ان الدواء ده بيبقى ميتابلايت في الكبد بس بيتحول لاكتف ميتابلايت كنا زمان نقول ده ان اكتف ميتابلايت اسمه الفا ميثايل نور ادينين اكتب جنبه هام هتعرف ليه بيتحول لحاجه اسمها الفا ميثايل نور ادينين ده اللي عاوز يفتح قوس اكتب جنبه اكتف ميتابلايت يبقى خطر خيره هتعرف ليه اكتف ميتابلايت ده اكتف ميتابلايت اكسكريشن رينال ميكانيزم اوف اكشن اوف الدوميت ميكانيزم اوف اكشن اوف الدوميت لو هرسم النيرف اندنج اتفش بص المنظر اهو وحيفك صحصح معايا شويه صحصح جامد قوي لو ارسم كده ادي النيرف فانا هقول حقيقه معلش ازاي بيشتغل الفا ميثايل دوب في كذا نظريه النظريه اللي بتعجب كل الناس انه ده بيمنع تصنيع النور ادينين بس النظريه دي نظريه مش عاوز اقول رغم انك تبقى اول واحده مش عاوز اقول انها ادمت مش ده المين ميكانيزم بتاعه طيب لا مكتوب كده في كتب الفاو بس معايا طب نقول الاول كلكم في حاجه اسمها فايوزين صح بالهيدروكسيليز بيدي دوبا وبالدوبا دي كاربوكسيليز فاكرين لا اسمه دي كاربوكسيليز يدي وات وي كول دوبامين والدوبامين بعد كده بيخش جوه الجرانيولز يتحول بانزيم اسمه دوبامين بيتا ايه اوكسيديز الى نور ادين عاوز تقول ايه اسمعوا معايا عشان خاطر اول نظريه بتعجبهم قوي في الكليه يقول لك ايه ذا فولوينج دراج از اي دوبا دي كاربوكسيليز انهيبيتور اهو دي انهيبيت دوبا دي كاربوكسيليز ذا فولوينج دراج از دوبا دي كاربوكسيليز انهيبيتور لما انهيبيت هذا الانزيم يعمل ايه تصنيع النور ادينين يا اطباء مفيش تصنيع يبقى بيمنع تصنيع النور ايه ادينين عن طريق انهيبيت دوبا دي كاربوكسيليز انزيم وصلت ولا وصلت ده بينهيبيت تصنيع انهيبيت هذا الانزيم اللي بيحول الدوبا لدوبامين وفي طلبه بقى جهابذة زيكم وتقولي بس دي كاربوكسيز ده يا دكتور كمان مش بس بيصنع النور ادينالين يا دكتور ده هو كمان اللي بيصنع سيرتونين في حاجه هناخدها ان شاء الله ناخد باب الالرجي اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان بالدي كاربوكسيز بيتحول ل 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو سيرتونين فكون دواء انهبت دي كاربوكسيز انزيم يمنع تصنيع النور ايه ادينالين ويمنع تصنيع مين كمان سيرتونين النظريه الاوليه لانها كلنا ولا الصبح النهارده تربت عضلاتي شويه ومفيش عضلات يعني عشان فريدها لكن قلت اديني امثله الادويه تانية شغاله باي انهيبيشن اوف انزيمز انا مش بسالك كده عشان احيجك لا لان في جنرال فارماكولوجي اللي هيبتدي ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي هتاخد نظريه الادويه ازاي بتشتغل في الفرد من ضمن الايتمز يقول لك ادويه شغاله باي انهيبيشن اوف انزيمز فقلت لهم الصبح قالوا لي كده اربع امثله عشان خاطري ادويه شخدناها تشتغل باي انهيبيشن اوف انزيمز يا سلام الدكتور هيك ريزلبين انهيبيت انزيم جرانيا انزيم مثلا تفضل خير تفضل ادويه ثانيه اشتغلها باي انهيبيشن اوف انزيمز ايوه برافو. الدكتور قال لي ماو انهبيتور ده واشتغل بيه انهبيت انزايم. الدكتور قال لي انتي كلين استريز ما خدناش لسه كده. برافو اخر حرف انهبيت انزايم. دكتور رابع قال لي كربونيك انهايديز انهبيتور. لا دي مش برافو مش اجتماعيات لا دي مهم. والدكتور قال لي مثل مهم قوي خدناه استنى يا جماعه اسمه فوسفوداي استريز انهبيتور. الحمد لله عارفينه. اه ايه ده مين بيعمل كده؟ رايت يو ار بس اسم الدواء اسمه برازوسين. فاكرين؟ برافو. في بعض الناس بيبتسم اتعشر ابتسامه دي تبقى عن معرفه ها؟ باذن الله. يعني انا مبسوط انكم تبقوا المود بتاعكم عالي نتيجه انكم عارفين البرازوسين فوسفوداي استريز انهبيتور. يلا يا اطفال يلا طيروزين بالهيدروكسيليز دوب. استنى يا دكتور الدوبا باي دوبا دي كاربوكسيليز يدي دوبامين والدوبامين باي دوبامين بيتا اوكسيليز يدي نوع ايه؟ اول نظريه الراجل الفا ميثايل دوبا ده بيمنع التصنيع بيمنع التصنيع ده مين نجاز باي نيب الدوبا دي كاربوكسيليز ويمنع التصنيع كمان مش بس النور ادرينين والسيرتين كمان. النظريه الثانيه انا اسمي الفا ميثايل دوبا تشرفنا انا اخش مكان الدوبا انا اتخانق مع الدوبا هو يا دوب انا اسمي الفا مثال انا هحشر نفسي مكانها I'm going to incorporate itself instead of دوب compete مع الدوبا. بص المرة اسمي الفا مثال دوب اخش مكانها يتكون حاجة اسمها الفا مثال ايه دوبامين معايا اخبا ثم الفا مثال ايه نور ادرينالين وده فولس كيميكال ترانسميتر ما يتخافش منه على الالفا ريسبتورز خالص يعني فولس ما بيعملش فولس كونسبشن يعني ما يشتغلش على الالفا ريسبتورز زي النور ادرينالين يبقى تاني نظرية compete with DOPA leading to formation of false chemical transmitter اسمه الفا ميثايل نورادرينالين ده فولس ما اشتغلش يعني معنى كلمة فولس يعني مش هو الادرس بتاع الالفا ريسبتورز. النظرية الجديدة نمرة 3 دي اهم لو كان بيدي اطلعها فوق بس انا ما بقدرش بحاول يعني اوسع الامور كده وساعات ما اوسع الامور ان كنتش عن صحتها علميا كان وانا كنت دقيقة بقول دي اول نظرية كتبت عليها اهم وخلص كده ايه هي هذا الالفا ميثايل نورادرينالين اللي احنا بنقول عليه ده اللي كانوا بيقولوا عليه فولس لقوه بيستيميت الفا ايه 2 بيستيميت الفا 2 ولما يستيميت الفا 2 يقلل افراز مين يا اطباء نور ادينالين اهم نظريه ده الفا 2 اجل طب يضموه مع الكلوريفين والجوانثاسين زي ما حول في الصفحه اللي بعد جاي ده الفا 2 ايه يا اطباء اجونيستك دراج الفا 2 اجونيست متشكرين. النظريه الرابعه بقى في ناس كمان بيقولوا انتيغينين والله زمان انتيغينين كل بيبص في الذكاء ها عشان ما يتسالش انتيغينين ايوه ايوه والدكتور قال لي بروبانولول والدكتور قال لي لابيتالول وانا بقول الفا ميثايل دوبا الصفحه اللي بعد جايه اقول واحد كمان رابع ونجمعهم اربعه انتيغينين في موضوع اسمه انتيغينين بس انا بسبق الاحداث ساعات عشان ما تنساش دكتور وفي كتب كاتبه لما دواء يقلل افراز النور دي في الدماغ وتصنيع النور دي في الدماغ بيعمل سيديشن جامد قوي ويمكن سيديشن ده عامل مساعد في توطيه ضغط الدم. خمس نظريات عيدهم بالترتيب لو جالك في امتحان هيقول لك زفرون دراج اللي هي بتفايو سينسيسز اوف نور ادرين الدكتور الظريف شاطر يقول لك زفرون دراج كان استيميت الفا 2 بري سينابتك يبقى برضه الاجابه الفا ميثايل ايه دوبا معايا ولا لا او حكايه انه بيكمبيت مع الدوبا يعمل فورس كيميكال ترانسميتر عند الالفا ريسبتور اسمه الفا ميثايل نور ادرينالين ثم نظريه سيديشن وانتيغينين دراج نوتا بينا اكثر اكاتيكولين في دماغك لما صارش سوبرين الاصل بيعدي بلاد برين ايه بس اذا اتوقع ليه سي نفس اكشن انا لوش ليه وعشان كده بيبدا كان اكشن هنا تاني بتاع الريبيت دكتور ما يقفلش الريسبتور سايت ملوش دعوه بيها. وكلمه اخيره من عندي او يعني نقله عن الكتب الجديده النهارده بيفكروا ده الالفا ميثايل دوبا شغال هنا بيفكروا في دواء في الستيب اللي قبليه العفية الطيروزين بيتحول الى دوبا باي طيروزين ايه هيدوكسيليز انزايم تاني الطيروزين بيتحول الى دوبا باي طيروزين هيدوكسيليز انزايم نجحوا في جهاز ادوية بس انت ما نزلتش في السوق يا جماعة بيشتغل زي الالفا ميثايل دوبا ده بيشتغل على الدوبا دي كاربوكسيليز ودول شغالين هنا طيروزين هيدوكسيليز انهبيتور اسمه الفا ميثايل طيروزين اسمه ايه الفا ميثايل طيروزين وحاجة اسمها ايودو طيروزين الصبح بعد قالوا لي ما انت ذكرتهم قبل كده في موضوع اسمه فيكم وفايتوم الالفا ميثايل تيروزين او ايودو تيروزين دواء جديد طالع بنفس المنطلق بيشتغل زي الالفا ميثايل دوبا بس ستيب بيفور اللي هي الانزيم. كتابك كاتب اكشن في الفا ميثايل دوبا بيقول لك انظر للزيتين مره ثانيه. معلش انا هكتبها بسرعه كده. لا شايف هم يشبهوا بعض 99% بس مش 100% 99. بص كده معايا ايه اللي بنقوله. بيشبهوا بقول بعض قوي. السي نفس اكشن على فكره من كل الصفحات دي انا عاوز كلمتين بالعدد بس هقول لي ما تقولهم لي وخلصني. لا السي نفس على فكره الدواء ده بدل ميجو ترانكلايزر لو انا دقيق اقول بيعمل فيديش. الترانكلايزيشن معناها الواحد يبقى كالم بس نوت دراوزي. هنا بيلاحظوا معاه بيبقى دراوزي الواحد دراوز. بيعمل برضه اكتئاب. كل الناس بيقول لك انه لسه نازلتين لكن بيعمل اكتئاب. بيعمل باركنسونيزم برضه. ده ما بيمنع تصنيع الدوبامين. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ مش هو بيمنع اهو؟ بيمنع تصنيع الدوبامين مش كده ولا لا؟ يقل ليفل في البيزا الجانجلي يعمل باركنسونيزم. يعجبني بعض الطلبه انك انت ليه كاتبهم لك تاني تعب تفاجئ في الاورال يقول لك يا ابني كاني اكشف الدومينت. بعضكم يعني لما كانش مكتوبه كلها قدامه ما بيقدرش يعمل ايه بوضوح فتقول له انه دواء سيديشن وقد يؤدي لدبريشن بعض اقل من الزيبين. باركنسيزم موجود. نايت ميرز موجوده. انهبت في ام سي وهايبوثالامس موجود لكن صدقوني مالوش فيجل سنتر ستيمولنت افكت زي الزيبين. عشان كده بقول لكم مش بيبقى 99% على الباراسمباثيك بريدوميننت. برضه على السي دي اس بيعمل براندي كارديا ودروب في البلاد بريشر وفازو دايليتيشن. وعلى الجي اي تي بيزود الموتيليتي لكن مش زي الريزيبين لان الريزيبين في اليمنت اوف فيجل سنتر. ايه يعني هي مش بتساعد في الريزيبين بس مجرد طاقه سمباثيك قد ما هي ايه فيجل سنتر تيميشن كمان. يا ابطال عاوز اقول لكم كمان انه على الاي على الاي بيعمل مايوتيك افكت وعلى الاي يقلل ضغط العين. ولو انه صعب قوي استخدمه على الاي لانه دواء برضو كان ايه يوصل وليه سي ان اس برضه اكشن. عشان كده كانوا بيختاروا بس الجوانيتيدين رغم انه مش كاتب السكس يا جماعه لكن برضه بيبقى فيه سكشوال ويكنس في الميل طالما دواء بيعمل سيديشن مكتوبه برضه سكشوال ويكنس وريكودد وتشوفوها في العينين اللي بياخدوا الدوميت. الاكشن بيبقى افكتد جدا زي الريزيبين بالظبط. استخداماته بيه دي سؤال ام اس كيو اكتب عليها هام. سؤال ام اس كيو مايلد اند مودريت هايبرتنشن. مايلد and moderate hypertension. بسمع الحته الجايه دي عشان دي سؤال. كل مراكز الكلى او الكلى اللغه العربيه الصحيحه بيقولوا لو واحد عنده ضغط عالي وكلوته تعبانه the best hypotensive drug is albuminate. خد بالك من السؤال يعني ايه؟ انا قلت ان معظم ادويه الضغط بتوطي ضغط الدم مش كده؟ لا لما بتوطي ضغط الدم معظمها يقلل الرينال بلاد ايه؟ فلو ما عدا اكسبشن واحد منهم ارجمنت يمكن اهم واحد. ليه ما نعرفش؟ اسمع بقى اجتهادات من زملاء كتير كلهم طبعا ممتازين لكن اجتهادات كويري. الدواء ده يمكن من الادويه اللي رغم انه بينقص الرينال بلاد فلو قصدي بينقص ضغط الدم ما بينقصش الرينال بلاد فلو ده يمكن يزوده. انا بقول ما بينقصوش غيري في الكليه هيقول بيزوده. المهم ما بينقص ما بين. عشان كده بقول في مركز مثلا الملك فهد اللي عندنا كده بتاع النيفولوجي الشهير قوي تخش تفاجئه تقول لك الاعداد بتوع الفارما خوفونا من الالدوميت. ده كل العالم بتاخد الالدوميت فاهم ازاي؟ كل الناس اللي لينا الترابلز وعندهم ضغط عالي بيدوهم ايه؟ الفا ميثايل دوب. هل هو بيزود لينا البلاس لود؟ طبعا اكيد. هل هو عشان كمان انتي غنين؟ انتوا عارفين الناس اللي عندهم لينا الترابل سبب الضغط اللي عندهم بيبقى هاي ايه؟ غنين كمان. فهمتوا ليه؟ لكن لو تفضلوا معلش لو قالوا لك مريض كلى تفضل تديله بيتا بلوكر ولا تديله الفا ميثايل دوبا رغم ان الاثنين انتيجين. انا طبعا الفا ميثايل دوبا لا يقال ليه لان الكلى لو خد بيتا بلوكر يا جماعه اي نعم هي انتيجين لكن انفورشنتلي بتعمل فازو ايه كونستريكشن مش في البيتا الالفا بتبقى ان اوبوزي في الفازو ايه نخلص خط على الكلام تقلل امر هنا البلاد فلو البيتا بلوكر تقلل كاتب لك البيتا بلوكر تقلل البلاد فلو للاورجن فاهمني ولا لا؟ اذا اي بريفير عندنا ده اللي اسمه هايبوثيرال الفا ميثايل دوبا. والدكتور زيد هيجيلك سؤال يقول لك والمره يوم السبت في سؤال من الاسئله ذا بيست دراج تو بي جيفن ان مايلد اند مودريت هايبرتنشن وذ رينال انسفيشنسي از الفا ميثايل دوبا. وصل ولا لا؟ اما كون بقى ازاي بيزود رينال بلاد فلو انا ما اعرفش. مليون كتاب كات ناس يقول لك ايه دايركت فازو دايليتور على رينال بلاد فلو ناس مش عايز يقول لك ما تكتبش حاجه دي بس اوعى تقول الكلام اللي لقيته كلام مندس كده فاهم ازاي؟ ويقول لك اصل الالفا ميثايل دوبا ابن عم الدوبامين وليس له علاقه بالدوبامين خالص ده شيء اسامي ده جناس في الاسامي بس الفا ميثايل دوبا دوبامين اللي دوبا ايش جاب لي جاب لي جاب تمام ازاي اصل في بعضها بيوثقوا لك الفا ميثايل دوبا ده ابن عم الدوبامين والدوبامين استميت دوبامينرج في هنا البلاد زي ما جينا البلاد بايتيشن ويقول كلام غريب ما حدش قال كده خالص اذا ليس له علاقه يعلن الفا ميثايل دوبا انه ليس له علاقه بالدوبامين على وجه الاطلاق ولا بالال دوبا هو تشابه في الاسماء فقط سايد افكت سايد افكت برضه مش هقولها في نفس يعني بيعمل شويه دراوزنس بيعمل شويه اكتئاب بيعمل شويه باركنسونز نايت ميرز ارسل مش هي دي التارجت بتاعي بعض الكتب كاتبه بتاعها سيمبتوماتيك بريدومينانت مش عايز ناس يقول لك برادي كارديا ونيدر ستافنس وهاي بوتنشال شويه على فكره مش زي الجوانثيين شويه بسيطه ماشي بعض الناس يقول لك دياريا بس اهم حاجة ادرس بالخط الكبير خالص خط الجميل بتاعكم ده هيكيز هيباتو توكسيك دراج هيباتو توكسيك يعني دي تيجي سؤال امتحان هيباتو انا مش مبينها للأسف كان المفروض اكتبها بخط اسود كبير هيباتو توكسيك دراج اللي يدهولك للكلاوي ياخده بالجبت امين بقول ايه لا هيباتو توكسيك رهيب هل هي بقى مش وقته هل هي دايركت ليفر سيل نيكروزس هل هي الوجيك طيب يعني ايه انا عاوز بس افتح المجال ان الادويه بتنفرط الليفر يا جماعه في بعض الادويه بتعمل حاجه اسمها ليفر سيل نيكروز وفي ادويه بتعمل انرجي في ليفر سيلز يكبر ليفر سيلز كده تضغط الانتر بيلي كانكيولاي وتعمل حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس هناخد اكيد انواع كده هناخده في الجنرال فارماكولوجي الراجل ده بيعمل دايركت ليفر سيل نيكروز اللي عاوز يعرف ويبوظ الكبد ولما يبوظ الكبد تجد الحراره بتبتدي ترتفع شويه لو جريد فيفر اكيد بتشوفوا الناس عندهم انفكتيف هيباتايتس اللي عندهم انفكتيف هيباتايتس تجد حرارته كده تعلق 38 كده تقعد فتره وتمانيه في الفيفر وبقى نون ايتيولوجي بحط اول بوستريت احتمال تبقى فايرال في الليفر وليفر ميحصل ليفر سيل نيكروز لو جريد فيفر والكبد لما يبوظ يعمل ايديما نوع من اسمها هيباتيك ايديما مش عارفين كده لا انواع الايديما كتير من ضمنها الايديما بتاعت الليفر صدقوني انا كنت بعمل عيين بتوعي كل ست اشهر ياخدوا ارضمت تحليل دم زمان لو كنت اكتبه زمان ليه؟ لان اتعلمتها اكيد ما هتلاقي يتراس استاذ قال لنا يقول لك لازم بلاد بيكشر كومبليت لمريض الارضمت نفاجئ ان عنده ليكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا كومن قوي ليكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا وابلاستيك انيميا كمان بون مارو ديبرشن مهم اما بقى حكايه ويت جين بتحصل وبياكل كتير اما حكايه انه يعمل ميه في الجسم كتيره حط عليه علامه استفهام وتعجب انا شخصيا ما شفتهاش لانها كده تقلب لي كياني ها يعني ايه تقلب لي كياني هو يمكن تحصل بعد سنين من استخدامه يمكن لكن انا اللي بشوف القديمه بتاعت الليفر افكشن لكن حكايه انه يعمل قديمه جت ازاي القديمه هنا صرت بنوتها جت ازاي يا ده بيزود هنا بلاد فلو مش كده لا فما يعملهاش مكتوبه في كتب الفارما لكن انا اي داوت انها موجوده الا بعد سنوات من استخدامه بيبتدي يفقد هذا الافكت كونترا انديكيتد لو واحد مكتئب او كبده تعبان وزود بألمك باركنسونيز زود بألمك باركنسونيز زود معلش بألمك كمان باركنسونيز دكتور ايات بتاع الادينرجيك بلوكر دكتور ايات بتاع الادينرجيك نيون بلوكر اللي هو جوانيتيدين ريزربين الفا ميثايل دوت ده شغال هنا طبعا انا متاسف نفسي اقول كلمه اكيد كلكم عارفينها اوعى تنسى او تتناسى ان هذا الترايات ملوش دعوه بالريسبتور سايت معايا ولا لا اوعى تنسى ان هذا الترايات اذا ادينا معاه من بره سمباس ومايميتك يشتغل ويشتغل ويشتغل يشتغل ان اكزاجريتد مانر حتى اما اخر صفحه هي صفحه 53 حسب سؤالك اخر صفحه 53 هكتب عليها نظري هام رغم انها ما جاتش بقى لها فتره دي اخر صفحه في السمباثيك اللي هي ادويه بتسميت الفا 2 طالب النهارده صفحه بيقول لي فين الجانج بلوك انا اربعه الجانج بلوك حديثها لوحدها خالص موضوع مستقل كلهم ما قالوهاش في المحاضرات او مش هيقولوها على اعتبار انكم بتدرسوها في العمل لكن انا طبعا ما اضمنش هحاول افهم ايه ذات بط ايوه دكتور في الاخر يس مالها دي تقلل ضغط الدم كل دواء بيعطى في ضغط الدم العالي انت عارف غنن بيعمل قصه يزود الانجيوتنسين 2 يعلي ضغط الدم فكونه انترنن يقلل ضغط الدم ده من ضمن الميكانيزم ليه هو بوتنت هايبوتنسيد دراج يا ابطال انت مش محتاجين للموحدين دول في حاجه ها شغلهم شويه ممكن سهل ما تخافش مش هتعمل حتو اجنر يلا الف تو اجنر يلا معلش عشان قدامنا وقت قليل انا بعتذر مضطر اسيب بدري شويه معلش والصفحه طبعا اللي هتفرق عن زمايلكم هي هتفرق صفحه واحده هعيد على المره الجايه تاني ان هم كمان كانوا تعبانين معرفش ليه الفا تو اجرس في الالفا تو اجرس نكتب عليها نظري هام ادويه موضة بالسميت الفا تو في الدماغ على فكره الالفا تو اكثر حته فيها فوق في دماغنا مش بريفرنس يعني فيها شويه بريفرنس لكن ميلي في الدماغ بري سينابتك موجوده بري سينابتك زي ما قلنا استنى يا دكتور عشان في كلام لازم اوصله كويس الفا تو اكثر امثله للالفا تو اجرس ده اسمه كلونيدين ده اسمه جوانفاتين ده اسمه الفا ميثايل دوبا يا اطباء وي هاف كلونيدين عندنا جوانفاتين والفا ميثايل دوبا ثلاثه دول تعالى على فكره الفا ميثايل دوبا سوء اسم ميتابولايت ده اسمه الفا ميثايل ايه نور ادرين تعالى في رحله مع الكلونيدين معلش انا مكتر فيه شويه الدواء ده تركيبه الكيميائي يشبه التنازولين معرفش سمعتوا على التنازولين ولا لا تقولي التنازولين ده الفا بلوكر الدواء ده اتز اميدازولين ديريفاتيف مجموعه التنازولين كان اسمها اميدازولين ريليتد للتنازولين مش هتكلم على الكريتك بتاعته هتكلم على الاكشن بتاعه على طول نمره واحد هايبوتنسيف افكت بيوطي ضغط الدم اسمعني كده من فضلك بيوطي ضغط الدم سنترالي وبريفرالي في اخر الصفحه في رسمه صغيره كده سنترالي عاوزك تعرف ان استميت الفا 2 في الدماغ لما استميت الفا 2 في الدماغ يقلل افراج مين يا اطباء نور ادرينالين الالفا 2 استيميليشن ده يقلل نور ادرينالين ماشي قيل في بعض الكتب سنترالي كمان انهبت في ام سي وهايبوثالاموس قيل هذا قيل انهبت استميت الف في الاول الفا 2 يقلل افراز النور ايه ادرينالين وقيل انهبت في ام سي وهايبوثالاموس انا اهم من كده الميكانيزم البريفرال بتاعه هو الميكانيزم سنتر بس البريفرال خد بالك كذا حاجه برضه خد بالك من الرسمه التحتانيه كمان برضه باستميت الفا 2 في النيرف اندكس هنا لما استميت الفا 2 يقلل نور ادرينالين بس خدوا بالكم من اللي هقوله الجاي بيقولوا كمان بيقفل الفا 1 الله ده سؤال صعب بس بيسالوا غلطه مش هو تركيبته الكيميائيه ريليتد للتنازولين يا جماعه فهو الفا 2 اجرست بس ات ذا سيم تايم الفا 1 ايه بلوك والدكتور زريف يجيب لك سؤال يقول لك ذا فولوينج دراج هاز ا كونكوميتنت الفا 2 اجرست اند الفا 1 بلوكيت او الفا 2 اجرست والفا 1 انتاجونست الاجابه كلورجين تاني يقول لك ذا فولوينج دراج هاز كونكوميتنت يعني مع بعض وده على فكره قمه ان باعم الدواء ده يعني ليه لما دواء استميت الفا 2 يقلل افراز النور ايه ادرينالين وعشان يضمن انه يلغي عمل النور ادرينالين خالص اعمل ايه في الالفا 1 قفل الالفا 1 كمان ولو ان استاذه لينا شاطره قوي قوي درست لي انا الكارديو فاسكولار استاذتنا جميعا استاذه هانم هتقول لكم كلمه صعبه شويه تقول لك لو اديناه اي في مكتوبه في كتاب اسمه جودمان اكبر كتاب بتاع الفارماكولوجي تقول لك لو اديناه اي في ممكن قبل ما يقفل الفا 1 يعمل لها انيشال ستيميليشن ودي هيسموها بارشال اجونيستك اكتيفيتي فاكرين والله زمان يا ارجوت ها فاكرينها بارشال اجونيستك اكتيفيتي على الفا ده اذا اعطي فقط ايه اي في ولو ان في متحيز تاني يتخض بالكلمه دي وانا مش هعلق عليها ده عشان ما يحرجش حد نفسه لكن هي فعلا ليها حق مكتوبه في جودمان الجديد بعد 95 بيقول لك ان هذا الدواء طبعا حاطين الفا 2 بلوك الفا 2 اسف اروس والفا 1 بلوك بس ات ذا سيم تايم لو اعطي اي في له في الاول يعمل انيشال ستيميشن ليه على فكره الدواء ده رابع دواء كمان انتي غينن ما شاء الله فتريفل يا عم الفا 2 اجرست وتريفل الفا 1 انتاجست واكتب كمان زود بعد الانتي احتمال دايركت فازو دايليتو كمان اكتب احتمال دايركت فازو دايليتو شوفوا ما فيش امتحان ما يجيش عليه سؤال ام سي كيو على الكلوريدين لانها موضه حكايه الفا 2 دي موضه الاوتو ريجولاتوري سيستم دي اللي هي اسمها الفا 2 دي موضه فيقول لك ذا فولوينج دراج از الفا 2 اجرست طبعا الحمد لله احنا عارفين الالفا توب بلوكر الحمد لله يوهم بين الجدول ده بتاع المقارنه بين الريسبتورز وبعضيها. ادي سؤال ثالث هناخده خلاص قربنا يا دكتور بعيد تاني كلوزين دواء لا اللي بيتكلم يسكت عشان نلحق. كلوزين دواء it is imidazoline derivative related للتنازولين. اول اكشن ليه واهم اكشن بيوطي ضغط الدم بطريقتين. الطريقه الاولى سنتر بتريد الفا 2 وكمان بينيبت اي ام سي وهايبوفالانس. على فكره اي ده سنتر انتميت بري سيناتيك الفا 2 يقلل الافراط في دماغك ده نهد قوي. ده في ناس كمان لما يقلل الافراط فوق اي زي كارل داوزي بيمكن يخش برضه في الكتاب الدم ده بيقلل الافراط قوي يا جماعه. بريفري برضه انتميت بري سيناتيك الفا 2 يقفل الفا ايه؟ 1 انتي رينن وافتكر احسن الصبح لسه نسيت اقولها له. افتكر مجمع الادويه انتي رينن اربع ادويه ده رابع واحد بروبانولول في الاخر كده بروبانولول لابيتالول الفا ميثال دوبا واخيرا ده الانتي رينن اشهرهم اربعه هم اربعه في كل الفرق. يا اطباء الاكشن بتاعه الثاني انتي سيروتونين وانا زمان يا بروفيلاكس من الميجرين هيريك مش كده هو واحد من الادويه اللي يعطى بروفيلاكس من الميجرين ولا لا؟ ده باين كان مكتوب تحت الميتيس وجايت. مش عارف حاجه بعد اسمها اميت امبارين وبيزوتيفين ومش عارف بروبامينول وفلوناريزين الحمد لله عارفينه. دكتور استخداماته فين؟ يوسف متابعين يا جماعه؟ اول حاجه مايلد ومودريت هايبرتنشن. اذا كنت قلت لك كل الادويه بتقلل رينا البلاد فلو ما عدا خمسه او سته هم ادويه الضغط الدم يا جماعه لا تقل عن وصوليه يمكن تقول لي معقوله لما تشوف موضوع هايبرتنشن تتخط كلاسيفيكيشن. لكن انا بقول في شويه ما بيقللوش رينا البلاد فلو على اصول طبعا الفا ميثايل دوبا ويمكن اخيرا ده برضه الكلوريدين ما بيقللش رينا البلاد فلو عشان كده برضه لو الكليه نص نص في زملاء بيفضلوا يدوه. من فضلك ده استخدامات بتاعتي. استخدام تاني بروفيلاكسس في الميجرين مهمة. ثم حاجة اسمها مينوبوز الفلاش. السيدات عند سن معين يعني انا ضد تسميته بكلمة سن اليأس مفيش سن يأس ابدا مع الحياة له احد كل سن ليه ظروفه ليه خدمته ليه كيانه. لان هو ساعات بيحصل ديكلاين في الهرمون الليفل النهارده طبعا بنعوضهم بنديهم استروجين بسمول دوز لزقة كده على الجسم بنديهم كالسيوم بس مش انت اللي تديها لازم تستشير واحد بعد جينيكولوجي عشان يحسب بالظبط تحتاج قد ايه من الاستروجين وده الاستروجين يحسن قبل من فرصه النوم ساعات من فرصه النوم ده سيء قوي. فمن ضمن الادويه ريكومندد عشان تعالج الفلاش فلاش ده عرض الاعراض فلاش بيظهر صهد في الوجه جدا يقول لك احس بصهد كده يطلع على وجهي وابقى متضايقه جدا وبيتكلموا عن ليه علاقه بالسيرفين طبعا كده طلبوا لك السيرفين لفاز كونستريكتور يا حبيبي السيرفين زي الادويه بالظبط في هنا يعني على الالفا يعمل فازو ايه كونستريكشن وعلى البيتا في شويه كيوتينس هنا يعمل فازو دايلتيشن يعمل فلاش لو الشاي يظهر كده ويحمل ونديها بيقولوا كلوريدين لكن يعني مش اول دواء هديه واحده ست نورمو تنس بديها كلوريدين عشان من فوز الفرش والا هيوطي لها ضغط الدم. هي لو سيده مثلا عندها ضغط عالي وعندها ميجرين ومن فوز اعتقد انه ايديال في الترايات ده يبقى ممتاز مثلا وده بتفرق الدكتور البروفيسور يعني اللي فاهم الدنيا ماشيه ازاي مش اي دواء يستخدم سايد افكت. معظم اللي بياخدوا يا جماعه يعني اسأله دالت. الصبح يعني كتبت حتى كمان حطيت شرطة كده وكتبت مايل ديبريشن مايل الدواء قال لك كاتيجوريا مين في دماغك تعمل دام دالت ومايل ديبريشن. في عنوان عندي انا في المذكرة معلش غيرت السنة دي كارديو فاسكولار في حاجات كتير قوي عنوان اسمه تشويس لان انا هديكم حالات الهايبرتنشن بعد هقول كل الكارديو فاسكولار تقريبا ما عدا موضوع واحد مش هديه يقول لك تشويس اوف انتي هايبرتنسيف دراج يعني ما اروحش ادي لواحد انتلكشوال انتلكشوال بيرسون هو حديله دواء ينيمه ولا دواء يخليه يعمل الكاب لا بيتا بلوكا لا ايبوفريك تنفعله ولا مش عارف الفا ولا ريزلتين ولا كلوزين معايا؟ دراج سيبك من دراي ماوس ما اعرفش سببها مش عاوز اخش اخد فيها مالهاش قيمة زي برانسيكا دراي ماوس سببها ايه ما حدش عارف. سيبك من البرادي كارديا احتمال انه الفيجل بيبقى استيميتد لكن اهم كلمة هي لا يوقف صدري اكتب لي عليها هام جدا لغاية تقطع صدري مهم قوي very important an abrupt discontinuation. فاكرين البيتا بلوكر ولا مش فاكرين؟ فاكرها؟ وحياتكم يا اطباء اوعى توقف الكاتابريس صادم بص المنظر وانا باخده وانا باخد الكاتابريس ده او الكلوريدين الفتو بقال الافرازيين لو قادرين في دماغك وبيرسن حاجة عجيبة لو وقفوه صادمي الجسم كأنه بيعوض اللي ضاع منه او اللي فاته يحصل اسروت اوف ريباوند انكريس في النور ايه قادرين فالطرف انا بصفر هي ريباوند انكريس وتفاجأ بارقام فلكية احنا شرحناها عندك في البيتا بلوكر وفصلناها على ان البيتا بلوكر بتقفل في سيناتك ايه بيتا فاكرين ولا لا فبيقل فاكرين البيتا بلوكر قلنا ما تبقاش صادم ده نفس الوضع لا يوقف صادمي يخش الشخص على طول في هايبر تنسف كايسس بص المنظر يبتدي يتسرب بقى اول ما وقفه مع احد يتحرر الريسبتورز الجسم يعوض الايام اللي ما تعرفش فيها كتير يفرز كتير تروح تشتغل على الالفا هايبر تنسف كايسس سيربرال ايموت شهاده وفاه العلاج ما دام سبب الضغط ده معروف سببه اللي سببه ريباوند انكريس في النور ادرينالين العلاج امبوله حلوه كده اسمها فينتولامين ريجيتين سمعت عنها 5 مللي جرام ايه عام عليك 5 مللي جرام اديها للمريض تقفل لي الالفا ايه ريسبتورز هو ده العلاج طالما انت عارف سبب الضغط نور ادرينالين يبقى احسن علاج هو ايه معايا يا جماعه الفا بلوكر ده الامرجنسي العلاج السريع في دراج انتر اكشن صعب مع الدواء ده صعب انت بتقول لي بيعمل مايل ديبرشن اسمع الحداني انت بتقول لي بيعمل شويه مايل ديبرشن صح بيعمل شويه اكتئاب بعض الناس بيتبرعوا ويدوا تراي سايكليك انتي ديبرسنت في من اشهر الادويه النهارده يا جماعه في علاج الاكتئاب النفسي تراي سايكليك وتترا سايكليك الاكتئاب يعني مش عيب ان واحد يجيله فايروس اوف ديبرشن يتعالج مش مشكله وساعات يعني متوتش لونج لايف ان شاء الله وتتغلب عليه لكن ساعات بس انتوا سنتكم سنكم ما يجيش اكتئاب بس يعني وعد اكتئاب اكتئاب عندكم اكسوجنس كله اكزاميشن اورينتد يعني كله ما جابش امتياز لكن يعني ما يجيب امتياز يغير الكود طيب كويس جيب امتياز بس يعني في الشيء دي منتهى المطاف بصوا انا سوري بقول يعني مش هي ده المخيه طبعا يعني اتذكر يعني ربنا يجيب الصحه اخر واحد